أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الذي يأخذ بالقول بعدم العذر بالجهل لمن بلغه الإسلام، هل يلزمه أن يكفر الذي يعذر بالجهل؟ وهل تجوز الصلاة خلف العاذر بالجهل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه اللوازم المصدرة بهل لوازم باطلة لا يعمل بها، ولا يلزم بها القائل بعدم العذر بالجهل، فإن متقرر عند أهل العلم أن لازم القول ليس بلازم لمن قاله إلا إذا التزمه. ويوجد في هذا الزمن طائفة من الناس تجرؤون على من أفتى بالعذر بالجهل، من قال إنه يعذر بالجهل يتجرؤون عليه ويقولون إنه لا يصل خلفه، وهذا من العدوان ويصدر لأحكام من عند أنفسهم وهم ليسوا أهلا لذلك. فالواجب عليهم من يحترم أهل العلم ويقدروهم، والعالم له اختياراته وله فتواه، له ما يفتيه حسب ما يظهر له من الأدلة من أقوال أهل العلم، ولا يجوز لأحد من العامة أو من غيرهم أن يتجرى عليه وأن يعتدي عليه وأن يقول له لا يصلى خلفه بسبب إفتائه بالعذر بالجهل، فهو أعلم بما يتكلم به. فالواجب على هؤلاء أن يقلعوا عن هذه الجرأة، وأن يحترموا أهل العلم ويقدروهم، وأن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن لا يتطاولوا على أهل العلم ولا على غيرهم، وأن يقفوا عند حده، فالإنسان له حد يقف عنده فلا يتجاوز حده، ومن تجاوز حده فالله له بالبرصاد. والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.